أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا طالب علم، قد من الله علي بالهمة في طلب العلم، ولكني أعاني من عدم التخلق بأخلاق طلبة العلم، علما بأنني حريص على طلب العلم، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حسن الخلق. الأخلاق نعمة من الله سبحانه وتعالى، الخلق الحسن باب من أبواب السعادة في الدنيا والآخرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، فهو باب سعادة لك في الدنيا والآخرة. إذا حسنت أخلاقك عشت حميدا ومت سعيدا، ومت ولم تمت مآثرك، لأن الإنسان الذي حسنت أخلاقه يموت يحيا وهو ميت، ويموت وهو حي في الناس يذكرون مواقفه ومآثره. الخلق الحسن أول ما يبدأ من القلب، تطهر قلبك من الأدران الخبيثة، الحسد، البغضاء، الشحناء، ومن أعظمها احتقار الناس. لا يمكن لأحد أن يكون حسن الخلق وهو يحتقر الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر كما في الصحيح، أن يحقر أخاه المسلم. لا يستطيع أن يكون حسن الخلق من ينظر إلى الناس بألوانهم وبوظائفهم وبأموالهم وبمصالحهم، هذا من شقاء العبد، أن يكون العبد على هذه الصفة يحتقر الناس ولا ينظر إلى تقواهم لله عز وجل وحقهم عليه. فأول ما تبدأ بقلبك تطهره من أدران الحقد، من هذه الساعة تراقب نفسك، أي شيء يدخل عليك احتقار المسلمين تنزع من قلبك. إذا جاء يسلم عليك الفقير تصور كأنه أغنى الناس، إذا سلم عليك تصور كأنك تصافح أغنى الناس. لو دخل عليك الغني الذي تهابه وتجله، فإذا جاءك المسكين الحطمة من الناس مرقع الثياب، فسلم عليه كما تسلم على أعلى الناس، فإنك إن فعلت ذلك أرضيت ربك، وإن فعلت ذلك أحبك الله وأحبك الناس. محبة الناس لا تشترى بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالأموال، تشترى بالخلق الحسن. لا يكلفك شيئا أن تبتسم في وجوه الناس، ولن تبتسم ابتسامة صادقة إلا إذا طهر قلبك من هذه الأدران، أن تعلم أنك وغيرك من خلق الله من المسلمين أنك من الطين، من الماء والطين. مهما ارتفعت فأنت ابن آدم وهو ابن آدم، ما الذي فضلك عليه؟ ثق ثقة تامة أنه لا فضل لك عليه إلا بتقوى الله، وهذا أخبر به نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، أو لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، اعقلوا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، معناه أن كل إنسان يترفع على الناس يقول له الإنسان بكل بساطة: أبي وأبوك واحد، وأمي وأمك واحدة، على أي شيء تفتخر عليه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كلنا راجعون إلى نفس واحد، بأي شيء تتعالى على الناس؟ تريد الخلق الحسن تبدأ من هذا الداء القاتل في القلوب، احتقار الناس، ولذلك لن تجد أحقر ممن يحتقر الناس. وإن رفعه الناس ونافقوا له، نافقوا ورأوا من أجله، فإنه من أحقر الناس، لأنه يغش نفسه وتغشه الناس. تبدأ بقرارة قلبك وتطهرها من احتقار خلق الله، فإذا جاءك أخوك المسلم يسلم عليك ويبتسم في وجهك ما تعطيه الابتسامة؟ يسلم عليك بحفاوة ما تقابل حفاوة؟ والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أردوها، وصية من الله. فكيف إذا جاءك الغني تضحك له وتهش وتبش، وإذا جاءك من هو فوقك مسؤول تظهر له الإجلال والإكبار، ويأتيك أخوك المسلم الضعيف، جارك القريب من بيتك يأتي يسلم عليك ويبدأك بالسلام، فإذا بك لا تهش في وجهي ولا تبش وترد له السلام وكأنك تتصدق عليه، من أنت؟ وبأي شيء أنت رفعت على خلق الله؟ هذا الذي ابتدأك بالسلام خير منك في ابتدائه بالسلام، رددت أو لم ترد؟ وإذا قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أن تبدأ بقرارة قلبك فتنقيها من هذا الداء وهذا البلاء، وتراقب كل ما يدخل إلى قلبك من وساوس الشيطان وخطراته والعادات القبيحة المذمومة التي تجعلك فوق الناس بحسدك أو نسبك أو لونك أو مالك أو جاهك أو أبيك أو أمك، وتتقي الله سبحانه وتعالى. قال أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ، إلى صحابي يخاطب عليه الصلاة والسلام أبا ذر الصحابي رضي الله عنه، إنك بالتأكيد امرؤ فيك جاهلية. الله أكبر، أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه الزاهد العابد الذي خرج للنبي صلى الله عليه وسلم وضرب في طاعة الله وفي الإيمان في قصة إسلامه رضي الله عنه، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ودان بأطراف رابغ من أجل أن يسلم، ثم يقال إن فيك جاهلية من هذه الكلمة. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما حاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سوى بين الناس، دخل الكعبة ومعه زيد بن حارثة وبلال بن رباح ليعلم الناس عزة هذا الدين، ما دخلها مع ابن عمه، ما دخلها مع الجماعة والحمية، لا أبدا، دين عزة وكرامة ليعلم كل الناس أن الفخر بدين الله. بلال الذي بطح على البطحاء وأصابه حر الرمضاء وهو ينادي لا إله إلا الله، رفعه الله على رقاب الصحابة وجعله ينادي بأعظم شيء بعد الشهادتين وهو الصلاة، تقبل شهادة أن وقت الصلاة دخل. يعلم الإنسان أن شرف الناس بالدين، ليس شرفهم بالأحساب والأنساب، وتشرف بحسبك ونسبك إذا كان له شرف، لكن لا تتعالى على الناس. ولذلك كونك بالناس وبين قبيلة وبين حمولة هذا فضل من الله عليك. نعم، البيوت التي لها شرف وما أذل، كما قال صلى الله عليه وسلم خيارهم بالجاهلية خيارهم بالإسلام، لكن لا تحتقر الناس أن تقول أنا ولد فلان وجدي فلان، فترفع نفسك من محقرات الأمور وتصون نفسك وتنتخي فتطعم الجائع وتكسي العاري وتكرم الضيف، هذه مآثر طيبة، لكن لا تحتقر الناس، لا تنزل الناس منازلها. فالذي يريد الخلق الحسن يبدأ من قرارة قلبه، ويزيل عن قلبه الشكوك والوساوس، ويجعل المسلمين عنده في مقام أمين، يكون في قرارة قلبه أمينا على حقوق إخوانه المسلمين. الأمر الثاني، تكون ذا خلق حسن إذا قرأت القرآن وتأدبت بآدابه، فليس هناك هاديا إلى الخلق الحسن أعظم من كتاب الله عز وجل. ولذلك كان القرآن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون خلقك القرآن؟ في كل موقف تقفه تذكر ما الذي أمرك الله به فتفعله، وما الذي نهاك عنه فتجتنبه. يأتي من يؤذيك، ويأتي من يهينك، ويأتي من تسبب لك في البلايا في نفسك وأهلك ومالك وولدك، فيأتي وقت النصر فتتمكن منه وتريد أن تنتقم لأيام لسنوات لمواقف، فتتذكر قول الله عز وجل والعافين عن الناس، وتتذكر قول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وتتذكر قول الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فتقول عفوت لوجه الله. هل تعلم أنك إذا عفوت عن أي مظلمة وعن كل أذية لوجه الله معناه أن الله سيتكفل جزاءك يوم القيامة وسيجزيك في الدنيا والآخرة؟ ولذلك هذا العفو الذي هو من الخلق الحسن ومن أعظم الأخلاق الحسن أن تعفو عمن أساء إليك، لن تستطيع أن تجده إلا في كتاب الله عز وجل. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه العفو، ولذلك لما وقف على باب الكعبة وقال لقريش ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم، والله يقول له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. تقرأ في كتاب الله قصص الأنبياء في صبرهم على الناس وعفوهم عمن ظلم وعمن أساء، فتتعلم الأخلاق الحميدة، تتعلم كيف تعيش، فلا تعيش لنفسك وإنما تعيش هاديا مهتديا بكتاب الله عز وجل، وعندها تصبح قدوة لأهلك وأولادك، ويتحدث الناس بأمجادك. هذه المآثر الكريمة، أخلاق القرآن عظيمة، والذي يترسم أخلاق القرآن يرفع ذكره ويعظم أجره ويغفر وزره، لأن الله يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى قولي فيه ذكركم؟ فيه شرف الدنيا لكم والآخرة، شرف الدنيا والآخرة لنا في كتاب الله. فكل من أراد الخلق الحسن فليتتبع كلام الله، وقل أن تجد حادثة أو موقف من المواقف إلا ولك في كتاب الله أسوة حسنة، قل أن تجد في هذه الحياة موقفا إلا وجدت في القرآن شاهدا يدلك على ما هو أفضل وأكمل، لأن الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الأمر الثالث مما يعينك على الأخلاق الحسنة تذكرك عظيم الأجر عند الله وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. لو أن شخصا آذاك فجئت ورددت له الصاع بالصاعين وأخذت لنفسك وانتقمت وفعلت به، ما الذي تجنيه؟ ما الذي أخذت؟ إن عاقبت فغيرك قد عاقب وكثير، ولكن إن صفحت تنال محمدة الدنيا ومحمدة الآخرة. ولذلك تذكر العاقبة الحميدة. الناس اليوم لو جئت في خصومة أو نزاع وقلت أريد أن أصفح، ماذا يقولون؟ يقولون أنت ضعيف وأنت جبان وأنت مسكين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا الظن فقال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الناس تقول الذي يعفو ذليل، خذ حقك، افعل به، افعل، لماذا تسامح هذا الذي فعل وهذا الذي فعل وهذا؟ يغيرونك ويريدون لك أن تنتقم لنفسك وأن تنتقم لقرابتك، ولكن الله يريد أن تعفو وتصفح. الله يقول فاعفوا واصفحوا. فإذا نظرت إلى اعتقاد الناس يقولون الذي يعفو يقول هذا ذليل، هذا ضعيف، فقال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كذب هذا الظن وكذب ظنين، قال ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فإذا تواضعت يقولون لك لا تتواضع، إذا جئت للناس أعطهم العين الحمراء، والله لا العين الحمراء ولا الصفراء ولا الخضراء ولا الزرقة تجدي لك من الله شيئا أبدا. ما يملك الناس إلا هذا الطريق السوي الرضي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما وجدت من العادات ومن المعادلات التي يضعها الناس فإنها لا تغني لك من الله شيئا. اجعل هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن النظر في العاقبة. بيّنت النصوص الكتاب والسنة أن من عفا وأصلح فعاقبته حميدة. إذا لا تخف، إذا جئت تصفح يقولون لك إذا صفحت يجرؤ عليك مرة ثانية، إذا صفحت يأتي غيره يؤذيك، لا تخف، افعل ما أمرك الله به واعلم أن العاقبة لك. الأمر الثاني العاقبة في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر الساعي على الأرملة. وهذه من مكارم الأخلاق ومحاسنها، أن يأتي إنسان إلى أرملة مطلقة أو أم أيتام ويكفيها هم الدنيا بعد الله عز وجل، فلا تحتاج طعام إلا أحضر ولا